أوصلني أحد ركبت مع صاحب سيارة من منطقة إلى أخرى بأجرة 700 ليرة سوري، وذلك عام 95، على أنني أدفع الأجرة عند وصولي للمكان، حيث أنني لا أملك المبلغ المطلوب وأبلغته بذلك. وعند وصولي للمكان لم أحصل على المبلغ، وذهب صاحب السيارة ولم أعرف سوى اسم صاحب السيارة وقبيلتي والمكان الذي ركبت منه. السؤال: كيف أسدد المبلغ إذا لم أحصل على صاحب السيارة؟ وهل أسدد المبلغ بالعملة السورية أم السعودية، حيث أن الليرة تساوي أكثر من ريال في ذلك الوقت، أما الآن فإن الريال الواحد يساوي أكثر من 10 ليرات؟ واجب على هذا الحق لغيره، ثم فقد صاحب الحق ولم يعرفه، أو نسي اسمه، أو التمسه فلم يجده ولم يعرف ورثته، لأن عجز عن إيصال الحق إليه وإلى ورثته إن كان ميتا، إذا عجز عن ذلك يصدقه ويكفي بالنية عن صاحبه. فأنت أيها السائل إذا عجزت عن صاحبه ولم تصل إليه ولا إلى ورثته إن كان قد مات، فإنك بالنية تخرج المبلغ الذي عليك بالأجرة التي تم بينك وبين الحق عليها، تخرجها وإن أخذت قيمتها لأنها نزلت وصار لها نوع كساد، إذا أخذنا قيمتها فهو أحمر وأكمل براءة الذمة، إذا كان كساد شديدا فإخراج القيمة أولى وأحمر من براءة الذمة، أما إن كان كساد قليلا نصف قليلا فلا يضر، وتخرج النقود التي تم العمل عليها وتخرجها في وجوه الخير صدقة وقراء أو مشروع خيري بالنية عن صاحبها، وتفرغ ذمته عند العجز عن إيصال الحق إليه أو إلى ورغبه كان ميتا.